تبقى التانية مش بليغة، إن كانت التانية تبقى الأولى مش بليغة. يبقى مختلفين ولا مش مختلفين؟ مختلفين. نقول له أنت خدت لي عجز الآية بس، إنما خد عجز كل آية بصدرها. أنت ليه تسيب صدر الآية وتجيب لي عجز الآية؟ صحيح عجز الآية مختلف، لأن هنا نحن نرزقكم وإياهم وهنا نحن نرزقهم، إنما هل صدر الآية متحد؟ الكلام ده تقوله لو أن صدر الآية متحد، إنما صدر الآية إيه؟ مختلف. لأن ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، فكأن الإملاق موجود ولا لا؟ لا تقتلوا أولادكم من فقر، يبقى الفقر حاصل ولا مش حاصل؟ حاصل. ما دام الفقر حاصل يبقى شغل المخاطب برزقه قبل أن يشغل برزق ولده، لأنه مش موجود عنده وخايف لما الولد يجي يفتقر. ده هو نفسه إيه؟ يبقى ما دام فقير هو يبقى مشغول برزقه قبل رزق مين؟ يبقى بيطمنه على رزقه الأول وبعدين يطمنه على رزق اللي هيجي. نحن نرزقكم لأن الفقر والإملاق موجود. لكن في الآية الثانية ما قالش كده، هو قال لا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم. لا، ده قال لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أكن لما يخاف لا يفتقر، يبقى هو الوقت مش فقير. ما دام مش فقير يبقى هو خايف لما يجي الولد يجيب له الايه؟ يجيب له الفقر. لكن هو مش فقير، يبقى ما دام خشية إملاق يبقى الإملاق غير موجود، ولكنه يخاف الإملاق إن جاء الولد. يبقى إذن هو مشغوليته برزق نفسه، نقول له لا، ده عنده رزقه، ده هو خايف للواد يجي ويجيب له الفقر وياه، أم قال لا ده هيجي برزقه. نحن نرزقهم وإياكم. يبقى أنت نظرت إلى أن إيه؟ إلى عجز الآية، إلى عجز إيه؟ الآية. ما نظرتش إلى كل آيات عجزها مع صدرها. لو نظرت إلى الآية عجزها مع صدرها ما كانتش تنفع إلا كده. يجي برضو يقول لك ما هو في أساليب، أنت بتقول القرآن كله بليغ وبعدين يجي يقول لك إيه؟ إن ذلك من عزم الأمور. في الصبر مثلا يقول لك في الصبر مثلا إن ذلك من عزم الأمور، وفي سورة تانية يقول إن ذلك لمن عزم الأمور. بقول له برضو أنت عمال تلخبط لي، أنت ما أنتش فاهم الآية الأولانية إيه؟ بيقول له واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. اصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، في المصائب التي لا غريم لك فيها. شيء أصابني ماليش غريم فيه، يبقى دي إيه؟ أصبر، لأن ما لما ليش غريم خلاص هعمل إيه؟ إنما لما يكون لي غريم نفسي تتحرك بإيه؟ بإن أنا أنتقم منه. إنما ده دي ما فيهاش غريم، مات لي ولد أنا ماليش غريم فيها دي، مش واخد بالك؟ إنما انقتل لي ولد يبقى لي غريم، يبقى قلبي يشغله بالإيه؟ الانتقام منه. ولذلك قل له خد بالك بقى يا ابو اصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ما فيش هنا غريم، إنما في الآية التانية اللي أنت قلتها إن ذلك لمن عزم الأمور إيه فيها غريم؟ ولا من صبر وغفر، ولا من إيه؟ ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. لأن تصبر على المصيبة وعلى إيه؟ وعلى اللي عملها الغريم ده، لأن كل ما تشوفه يهيك فيه. تبقى دي عايزة تأكيد الصبر ولا مش عايزة تأكيد الإيه؟ عايزة تأكيد الصبر وتأكيده بقوة. يقول لك يا أخي ما هو ده الكلام اللي بيهيجوه المستشرقين، ويقعدوا بقى يقولوا لا أنتوا بس بتنظروا إلى القرآن بقداسة، ولكن لو نظرتوا إليه بتفحص ومش عارف إيه تجدوا إن فيه مخالفات كتيرة ومش عارف إيه من الكلام الفاضي ده. نقول له طب قول لنا المخالفات، احنا عملنا ردود على هذه في حلقات متعددة نرد على كل اللي ايه. برضو يجي يقول لك مثلا ايه، يقول لك يا اخي طب قضية خلق السماء والارض، القرآن لما يجي يتعرض له مش بيقول خلق السماء والارض في ستة ايه؟ في ستة ايام. طيب كل الايات اللي في ستة ايام، ستة ايام ستة ايام، ايات الاجمال جميعها في ستة، لكنك لو ذهبت إلى آيات التفصيل في قوله قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام، بقوا كام؟ في 4 أيام. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن 7 سماوات في يومين. يبقى كان دلوقتي 2 الأول وبعدين 4 وبعدين 2 بقوا 8. قال أهو ده إيه لما جه يعدد يعددها كمفصلات جزئية طلعوا 8، ما طلعوش إيه 6. يبقى ده ليس من الاختلاف. نقول له ما هو أنت اللي مش فاهم، طب أنا هعمل لك إيه بقى؟ هي وحينا وقال قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض. هل حينما تكلم ثانيا تكلم عما تستقيم به الأرض ولا عن شيء آخر غير الأرض؟ طب ده هي الأرض والسماء مش كده؟ الأرض. فلما تكلم عن الأرض قال إيه؟ قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها. يبقى دي تتمة الأرض ولا بيتكلم عن إيه؟ مش بيتكلم عن الأرض. وجعل فيها أي في إيه؟ رواسي من فوقها وبارك فيها. كله في الأرض ولا لا؟ وقدر فيها أقواتها. كله في الأرض. إذن المرحلة الثانية مرحلة تتمة خلق الأرض مش كده ولا لا؟ الأول خلق إيه؟ الأرض كجر، وبعدين خلق فيها إيه؟ جعل فيها الرواسي وجعل فيها الإيه؟ الأقوات، وبارك فيها في كام؟ في 4 أيام. يبقى ما دام الكلام في التتمة يبقى 4 في التتمة. ما دام الكلام في التتمة يبقى 4 في الإيه؟ في التتمة. يبقى إيه؟ قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. برضو زي ما دي تتم للأرض يبقى الزمن تتم للزمن في تتمة 4 أيام، أي كأن اليومين الأولين دخل في الأرض، لأن دي تتمة ودي إيه؟ ودي تتمة. زي ما تقول أنا سرت من هنا للإسماعيلية في 1 ساعة وإلى بورسعيد في 2 ساعة، مش كده ولا لا؟ يبقى إلى بورسعيد في 2 ساعة يعني إيه؟ يعني من هنا ولا لا؟ دخل فيها الساعة الأولانية ولا ما دخلتش؟ يبقى دخلت فيها الساعة الأولانية. يبقى أنتم اللي ما أنتوش فاهمين معطيات الإيه؟ معطيات القرآن. يبقى الحق سبحانه وتعالى بيقول أفلا يتدبرون القرآن، يعني إن حكمت ووجدت شيئا ظاهريا في القرآن اعمل عقلك واعمل فكرك علشان تعرف إن التناقض في فهمك وليس التناقض في الإيه؟ في القرآن. ليه؟ لأنه من عند من إذا قص واقعا قص واقعا على حقيقته، وعند من لا يغيب عنه لا حجاب الزمن الماضي ولا حجاب الزمن المستقبل ولا حجاب المكان ولا حجاب الإيه؟ ولا حجاب المكان. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله. كتاب طويل عريض مليان كذا صورة وكذا جزء. بالله هاتوا أي أديب من الأدباء يجي علشان يعمل لي كمية دي ثم انظره في الفصاحة، هتجده قوي في الناحية دي وضعيف في الناحية دي، وبعدين تجده تلخبط وقال كلمتين هنا وبعدين جه بما يناقضه من هنا. لما نمسك ديوان أبو العلاء المعري بقول إيه هناك؟ تحطمنا الأيام حتى كأننا زجاج ولكن لا يعاد لنا سبك. يبقى بينكر البعث ولا ما بينكرش؟ أهو برضا بعدين قال زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأجساد، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر أو صح قولي فالخسار عليكما. يبقى رجع في الكلام. يبقى إذن التناقض يأتي مع مين؟ إما مع صاحب الأغيار الذي كان له رأي أولا ثم عدلته التجربة والواقع إلى رأي آخر، لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يتغير ومعلومه لا يتغير لأنه هو الإيه؟ هو الحق. يبقى يجي التناقض منين؟ التناقض يأتي من إيه؟ من إما واحد بيكذب نقول الواقع ما حكموش، يا إما واحد هو في ذاته متغير فرأى رأيا ثم عدل عنه يبقى متغير ولا مش متغير؟ ديا والحق سبحانه وتعالى لا يتغير ويقول على الواقع الحق.

وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الله، فضل الله عليكم، كأن مدام أذاعوا به يبقى حصلت أحداث ولا لا؟ حصلت أحداث، ومدام أحداث إيه اللي نجى منه؟ ده فضل الله سبحانه وتعالى وبعض إلهاماته. ألم يعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى مكة فاتحا؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها، فورى بغيرها يعني ما يقولش الوجهة الحقيقية عشان ياخد الخصوم على إيه؟ على غيرها. طيب، ولما ياخد الخصوم على غيرنا يبقى بدون إعداد، يبقى داعي على إنهم ما إيه؟ ما يقوموش قوي. شوف الرحمة، غزوة الفتح ليه؟ لأن رسول الله أراد أن يعلم القوم بالغزوة. ليه؟ حتى إذا ما علم أهل مكة أن رسول الله جاء لهم بجنود لا قبل لهم بها وعددهم كذا، يقوموا إيه؟ يستكينوا بقى ويسكتوا ويعلموا أنها إيه؟ أنها مسألة انتهت، ما يحاربوش. فواحد اسمه ابن أبي بلتعة سمع بالحكاية دي، ها؟ حاطب ابن أبي بلتعة وسمع الحكاية دي وراح كتب كتاب لمين؟ لقريش في مكة. فلما ذهب الكتاب خدته امرأة وركبت بعيرها ومشيت، فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بصحابة علي اللي معاه وقال لهم إن في هناك مأخخ ضعينة معها كتاب إلى قريش يخبره بقدومنا إلى مكة لله. الله، فراحهم أمت الزعينة أنكرت. أم سيدنا الإمام علي عمل إيه؟ راح لويها ومطلع الإيه من عقاصها يعني من الشعر الكتاب، فإذا هو كتاب من مين؟ من حاطب بن أبي بلتعة إلى مين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم استحضر حاطبا وقال له أهذا كتابك؟ قال نعم يا رسول الله. قال وما دعاك إلى هذا؟ قال والله يا رسول الله لقد علمت أن الله ناصرك وأن كتابي لن يقدم ولن يؤخر، وأنا رجل لصق يعني ماليش عصبية، فأحببت أن أتقدم إلى قريش بيد من الأيدي تكون لي عندهم. قال قد صدقت. خلوا، إذن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبني القضايا الإيمانية وخاصة فيما يتعلق بأمر المؤمنين مع أعدائهم على إيه؟ ومش كل واحد يبقى يعني فاشة يسمع أي كلمة يقولها يقوله لا، رد الكلام ده إلى مين؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر، لأنهم هم الذين يستنبطون ما يناسب ظرفهم من الأشياء. ربما قالوا لكم قولوها، ربما قالوا لكم لا قولوا غيرها، لعلمه الذين. وهذا يدل على أن الحق سبحانه وتعالى وإن كان قد ضمن لهم أنا الوكيل وأنا اللي بنصر وعليهم مكوش كلهم، إلا أنه يريد أن يأخذ المؤمنون به وبكفايتهم به على أنه هو الناصر، برضو يأخذ بالإيه؟ بالأسباب. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، يدل على أن هذه المسألة حدثت منهم، ولكن فضل الله هو الذي إيه؟ ستر، ولم يجعل لهذه المسألة مغبة أو عاقبة فيما يسوءكم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إحنا قلنا كلما جاء فعل من الأفعال منفي وجاء بعد استثناء، نقوم نشوف الاستثناء دي من الفاعل ولا من الفعل. يعني لاتبعتم الشيطان إلا قليل اتباع، يعني اتباع بسيط، ولا لاتبعتم الشيطان إلا قليلا من المتبعين،